ربما جعلت نفسي لا أخذ الحيطة نظرا لقدومه في الساعة الثالثة ظهرا. طرق بخفة بالنسبة لرجل في هيئته، طويل ذو أكتاف عريضة ومشعر الأطراف. عندما سألته كيف يمكنني مساعدتك، أخذ بيده داخل جيب معطفه حيث سحب ظرفا وقدمه إلي. من يرتدي معطفا في شهر أغسطس؟ أخذت الظرف ونظرت إليه، كان مختوما عدة مرات مع معلومات من سجن ساينت لويس. رسالة من السجن، رائع. لم أكن على معرفة بأي أحد مسجون. بعدها لاحظت بوجود ملاحظة ملصقة على الظرف كتب فيها: الرجاء بالسماح لحامل الرسالة بالتواجد ليشهد على القراءة. نظرت للرجل يتمشى على الشرفة، رغم ضخامته لم يبدو أنه ذو تهديد، فابتسامته الهادئة جعلتني أشعر بأنه وديع. سألته إن كان يملك أي فكرة عن محتوى الرسالة وعن سبب أهمية تواجده عند القراءة، لكن الرجل الطويل هز كتفيه وأشار للبهو، فأومأت برأسي ودعوته للدخول. في المطبخ جلس كل منا مقابل الآخر على الطاولة. عرضت عليه بعض القهوة لكنه رفض بصمت. نظرت له للمرة الأخيرة وفتحت الظرف وأخرجت الرسالة التي تتكون من 10 صفحات مكتوبة بخط رديء على ورق أصفر مسطر. تبدأ الرسالة كما يلي: أنت لا تعرفني وعلى الأرجح لن تقابلني. أنا محكوم علي بالإعدام في سجن سينت لويس. تم سجني لأنني قتلت زوجتي وطفلاي. ليونيل كان عمره 3 سنوات وميسي 6 أشهر. لقد أحببتهم جدا، لكنني بالفعل قتلتهم وأعترف بذلك. أكره نفسي وأتعفن بالسجن متعذبا بصورهم التي لا تفارقني ودماؤهم على يدي. دعني أخبرك ما حدث. نظرت للرجل مع علامات الاشمئزاز واضحة على وجهه. ابتسامته الهادئة لم تغادره وهو يحدق بي. قمت لأخذ كأسا من الماء وعدت لقراءة الرسالة. كاتبها هو فيتس ويلارد. تم حجزه بالسجن قبل 2 أسبوع فقط، وما إن استطاع الوصول للأدوات المكتبية بدأ بالعمل على رسالته. لا أعلم كيف حصل على عنواني أو لماذا اختارني ليرسل لي قصته. كانت هذه الأخيرة مؤلمة بحق. فيتز ويلارد يدعي بأنه تحت سلطة لعنة. تبادر بذهني فورا بأنه مريض بمرض الذهان، لكنه لاحقا ذكر بأنه تم فحصه وتشخيصه لكن لم يأتي بأي نتيجة. أصر بأن هناك روحا شيطانية مرتبطة بها. هذا الشيطان كان يعذبه في كل لحظة مستيقظ فيها. كان يهمس بأوامر شريرة بأذنه وقت النوم ويظهر في انعكاسه عند مروره بجانب أي مرآة. كان الشيطان يملأ رأس فيتس بأفكار شريرة وأعمال بشعة. أصبحت حياته مكركبة ومتشربكة بسبب التعليقات المستمرة على ضعف البشر وطراوة اللحم وشعور الحرية الذي يصاحب إطلاق الدماء. اجتماعات عمله أصبحت مسكونة بوجه ذلك الشيطان، هامسا له بأشياء سيئة عن كل وجه يقابله بالشارع. اليوم الثاني، ظهر الرجل الطويل على شرفة مرة أخرى في الساعة 3 ظهرا، وعندما أجبته قدم لي رسالة أخرى. وجدت نفسي غارقا بالتفكير منذ الرسالة الأولى. أيقنت ذلك عندما كنت أشاهد التلفاز تلك الليلة. لم أستطع إخراجها من رأسي. أخذت الرسالة الثانية وقدت الرجل الذي حملها لطاولة المطبخ مرة أخرى. ما هي الكلمة التي تعطي وصف الرسالة الثانية حقها؟ إنه الظلام بعينه، انحراف ويأس. تلك الورقة الصفراء كانت مليئة برسومات لكيانة غريبة غارقة في بحر من الرصاص. الدمج بالرسم جعلها تظهر كالظلال. أما في الصفحة الثانية كان يوجد فقط رسمة واحدة: وجه امرأة معذبة مقلوبة وفمها مفتوح وبلعومها مليء بالديدان والعناكب، والدموع تتساقط من عينيها ويديها حول رقبتها. تلك الرسالة الثانية أعطت اسما للشيطان. جرام دادا، جرام دادا المعذبة. نظرت للرجل أمامي على الطاولة هامسا في نفسي، هل يعلم بالقصة البشعة التي أقرأها؟ ألهذا كان من المهم تواجده عندما أقرأها؟ وما زالت ابتسامته لم تفارق وهو يتفرج على مطبخي. فيدز شرح حالته إلى حين جنونه عن تلك المكالمة لخط الطوارئ حيث كان واقفا بين جثث عائلته الهامدة. تحدث أيضا عن جلسة المحكمة، كيف حتى هناك كان جريم داد خلفه جالسا مطلقا الشتائم على جميع من في القاعة، وكيف طلب منه أن يجرب مسدس الحارس عند انتهاء الجلسة، وبالفعل قام بإطاعته فيتس وتعرض بسبب ذلك للضرب من قبل حراس. كان يخبره كذلك بأن يجلس عند عتبة زنزانته ويصرخ ويهدد الحراس، الشيء الذي قاده أيضا لضرب مبرح آخر. أمره جريمديد أيضا بأن يبصق على القاضي في اليوم التالي من المحاكمة، وكما هو متوقع فقد أطاعه وفعل ذلك. انتهت الرسالة برسمة أخيرة، هذه المرة لقاعة المحكمة للمحامين مقطوع الرأس والقاضي مشنوق. على أي في اليوم الثالث جلست بالخارج على الدرج منتظرا الساعة الثالثة ملتزما بالوقت. وصل حامل الرسالة ومن دون أي كلام أدخلته عبر الباب، حيث وضع الرسالة على الطاولة وجلس. هذه المرة ابتسامته كانت مشرقة أكثر من قبل. أستطيع من ذلك أن أقول هذه هي الرسالة الأخيرة. مزقت ظرف الرسالة وجلست. وفي الرسالة الثالثة فيتز يتكلم عن أيامه بالسجن، كيف حتى في فترة حجزه جريم ديد المعذب كان يلاحقه. وصف كيف أن إجراءات حكم الإعدام طويلة، وبأنه على الأحرى سيموت بسبب كبر سنه في زنزانته قبل أن يتم وضع تاريخ ليوم إعدامه. خط يده أصبح خربشات وبالكاد تقرأ، كان كالفأر محتجزا مع وساوس جريم ديد المعذب. صحة فيتز العقلية قد تلاشت، رسم نفسه وهو يلطخ شيئا على جدار زنزانته، أتوقع أنها فضلاته. كتب بأنه كان يفكر في خلع أذنيه من رأسه حتى يهرب من همسة جريمديد. كانت الصفحة الصفراء تحمل لطخات من دموع فيتز حيث اعتذر لذلك. وبعدها في الصفحة التالية بدت لي ومضة من الأمل فيها، كأنه توقف وجمع شتات نفسه. خط يده أصبح واضحا، السطور الأخيرة كانت تقول: جريمديد قد مل مني، البقاء محجوزا هكذا لا يمكنني من فعل أي شيء شرير معه، أخبرني بأن أنهي لعنتي لكن اللعنة لا تنتهي أبدا، لذلك أنا أكتب إليك لأنقل اللعنة للضحية التالية، لكن بما أني ما زلت أملك ذرة من الإنسانية فسأخبرك على الأقل كيف يتم فعل ذلك. تجعل أحدهم يلتقط لعنة جريمديد بنفس الطريقة التي فعلتها، عن طريق دعوته للدخول لمنزلك 3 مرات. في هذه اللحظة تجمد قلبي، لم أتجرأ حتى أن أخذ نفسي بينما نظرت لتوقيع فيتز في نهاية الرسالة، حتى وجدت الرجل الطويل يحدق بعيني، عينه كلها سوداء ذاكنة. تلك الابتسامة كانت أكبر مما أتذكر. احرق الرسالة، قالها جريمديد آمرا. مع أني بذلك الوقت كنت بعمر 8 سنوات، لكن يمكنني أن أتذكر كل تلك التفاصيل المقشعرة للأبدان. كنت قد انتقلت إلى مدينة جديدة كانت أجمل، أنظف وأكثر مدينة هادئة قد عشنا فيها من قبل. ليست من المدن التي تتوقع أن تحدث فيها أشياء خاطئة جدا. كانت هناك حديقة عامة كبيرة جدا بوسطها، وتضم صفوفا من المنازل بشكل مرتب، منزلقات وأنفاق متشكلة بشكل مائل وكأنها أفعى لتكون للأطفال كالمتاهات وتحد ليضيعون فيه. لا بد لك من أن تعلم أن هذه المدينة كانت هادئة جدا، مدينة مثالية. الأطفال فيها يستطيعون مغادرة المنزل والذهاب للحديقة بدون خوف. لكن والداي وضعوا قانونا صارم، يجب أن أعود للمنزل قبل أن تغيب الشمس ويحل الظلام. كانت حياتي رائعة كما كنت أعتقد. كان يوم الجمعة، أنا أعرف هذا لأنني أتذكر عودتي إلى المنزل من المدرسة بابتسامة كبيرة على وجهي، لأنني أعلم أني سألعب لليومين القادمين بدون توقف. كعادتي رميت حقيبتي على السرير وأمرتني والدتي بتغيير ملابسي، وفي غضون 10 دقائق كنت مستعدا للانحدار إلى عالم المرح. لا شيء يمكنه أن يمنعني. كانت الأنفاق هي أفضل شيء بالنسبة لي، كان من السهل الضياع فيها، والذي جعلها متعة أكبر هي لعب الغميضة مع أصدقائي توم وبيلي. كان الاثنان معي بصفي كالكثير من أصحاب 8 سنين. كنا نحب أي لعبة ترفع الأدرينالين. كنا ذاهبين للعب لعبة القتل، لا أتوقع من أي أحد أن يعرفها لأننا اختلقناها. كانت القواعد مشابهة جدا للغميضة، لكن عندما يجد المطارد المختبئ عليه أن يقتله، يعني أن يتظاهر بشكل واضح. كان الجو قريبا من فصل الشتاء، وأتذكر أنني بدأت بالشعور بالبرد وأنا أبحث بطريقي حول الأنفاق، أحاول بشراسة لإيجاد بقعة كاملة للاختباء فيها. بيلي كان المطارد، توم اختبأ خلف لعبة ماريفو، وأنا كنت وحيدا. مرت 10 دقائق، والتي كانت كالسنة بالنسبة لطفل في 8 من عمره. وعندما قررت أن أفعل ما يفعله الأطفال عندما يشعرون بالملل، الاستسلام، صرخت وصوتي يتردد عبر الأنفاق: أنا في الأنفاق، أستسلم. سمعت فجأة صوت خطوات متثاقلة من آخر أحد الأنفاق. أنا لا أعرف لماذا، لكن تجمدت. لم أنادي مجددا، فقط انتظرت. شيء كان خاطئ. بيلي كان دائما يهنئ آخر شخص يتم إمساكه أو يعلق على غش من يختبئ بآخر النفق. وبينما كنت متجمدا، كان صوت الخطوات الثقيلة يزداد. أستطيع أن أقول أن الظلام بدأ بالنزول على ضوء النفق. بدأت بالرجوع للخلف ببطء لتبدأ الخطوات الثقيلة بالارتفاع تجاهي، كأنه شخص أو شيء كبير جدا يتنقل. أخرج، حان الوقت للعودة إلى المنزل. خرج صدى صوت مخيف جدا حول الأنفاق. طريقته بالحديث كانت كرجل ناضج يتحدث لطفل. هناك شيء خاطئ جدا. قد أخرج إن كان الصوت خارج الأنفاق، لكنه لم يكن. كان هذا الأخير بالداخل. لماذا يزحف شخص بالغ بالداخل؟ وبينما كنت أعود للخلف وأنا على يدي وركبتي، ظهر وجه رجل وسط الظلمة أمامي. رجل كبير يملك شعرا أشعثا على وجهه، ومظهر شخص لم يستحم منذ الأسبوع الفائت. لم أستطع أن أرى ما الذي يلبسه، لكني كنت أعلم أنها قديمة جدا. كانت لديه لحية غير مرثبة يتخللها الأوساخ. والثانية التي التقت فيها أعيننا ابتسم بوجهه ليكشف لي أسنانه القذرة. ذعرت وبدأت على الفور بيدي وركبتي قبل أن أقف راكضا أسرع ما يمكنني. كانت الخطوات تتزايد أسرع وأسرع خلفي. كان هذا الأخير يطاردني. زدت سرعتي أكثر لأركض خلال متاهة الأنفاق، ولم أقف إلا عندما رفضت قدمي التحرك بعد الآن. كنت قد أخذت الكثير من المنعطفة حتى فقدته تماما. فجأة على صوته قائلا: أنا لا أريد إيذائك، أريد التحدث فقط. ضغطت بجسدي على جدار النفق وبقيت أستمع له. استمر صوته المخيف مترجيا أن أخرج وأظهر نفسي له. بقيت لساعات بدون مبالغة، هذا قبل أن أسمع صوته غاضبا لاعنا وهو يمشي خارجا من المكان. تسابقت أفكاري وأنا متجمد في النفق، مفكرا بحرية الخروج من هنا. وعبر ظلمة النفق استطعت رؤية أضواء زرقاء من الخارج، ثم سمعت أصواتا محمومة تدعو 3 أسماء مرارا وتكرارا: بيلي، توم، مايكل. عندما سمعت اسمي بدأت نبضات قلبي بالتهدئة. والداي هناك. بسهولة خرجت من الأنفاق مارا بالوسخ الرطب على طول جدران النفق. في الخارج استقبلتني سيارة الشرطة وأضواء وامضة. كان هناك مجموعة من البالغين مع نظرة معينة على وجوههم. وآنيا تعرفت على أمي وأبي. صرخت بينما كنت أبكي وراكضا تجاههم ليبدأوا بالركض بالمثل تجاهي ليرفعوني من الأرض ويعانقونني بإحكام شديد لأحضانهم. بيلي وتوم تم العثور عليهم فيما بعد مخبئين بالنفق مشوهين. كلاهما تعرض لذبح وحشي وقد تحطمت جماجمهم بحديد كبير وأجسادهم قطعت بعمق بكل مكان. ما جعلني أقشعر هو الوسخ الرطب الذي رأيته في النفق. لم يكن تماما وسخ بل كان دم بيلي وتوم بعد أن ذبحهما ذلك الوحش.